أن حيث معطوف على قوله في الابتداء، وأن إن مبتدا ومكملة خبر مبتدا، واليمين متعلقة بمكملة. قال: أو حكيت بالقول، حكي فعل ماضي مبني المجهول وبالقول متعلق به، أو حلت محل حال، أو هذه معطوفة على أو حكيت نعم على قوله. حكيت ولا على قوله إن اليمين مكملة؟ نعم، الظاهر أنها متعلقة بقوله إن اليمين مكملة، يعني أو وحيث حكيت بالقول، أو حيث حلت محل حال. طيب، ومحل يحتمل أن تكون ظرف مكان أي في محل، ويحتمل أن تكون مصدرا ميميا أي حلت حلول حال، والمعنى لا يختلف على كلا التقديرين. وقولك زرته وإني ذو أمل، الكاف حرف جر، وزرته وإني ذو أمل مجرور بالكاف، والتقدير كهذا المثال، ولهذا دخلت الكاف على الجملة. وكسروا من بعد فعل علق باللام، من بعد فعل علق باللام، من بعد فعل متعلق بكسروا، وكسروا لا حاجة لإعرابها لأنها فعل وفاعل، وعلق الجملة صفة لفعل لأنه نكرة، والقاعدة عند المعربين أن الجمل الواقعة بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. بالله متعلق بعلق، كأعلم إنه لذو تقى الكاف حرف جر، وأعلم إنه لذو تقى اسم مجرور بالكاف، وأعلم جر كسر مقدر على آخر ما عن ظهورها الحكاية. نقف على هذا لأن حتى نبدأ بالدرس الجديد بعد إذا فجأت القسم، وهو الذي يجوز فيه الوجهة. نعم. كيف؟ نعم، هذه فيها قراءتان: إن الله وأن الله. فأما على قراءة الفتح فعلى تقدير الباء نادته بأن الله، وأما على كسرها فعلى الأصل أنه ما قل القول. نعم، السادسة أنه يكون فعلها معلق بالله. نعم، هذا في أفعال القلوب فقط أم كل كيف؟ في أفعال القلوب فقط أم كل فعل؟ كلام مالك دعا على العموم، من بعد فعل علق بالله عام. نعم، الراجح من قولين في رابط حج. لا، الراجح المشهور عند العرب أنها لا تضاف إلا إلى جملة، ولهذا عندما تكتب رسالة أو شيء تقول حيث فلان في البيت، ما تقول حيث فلان في البيت، لأن هذا هو المشهور. نعم، إذ مثل حيث، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراده إذ. ها؟ كيف؟ يجوز هذا صحيح. لا، نجعل أن وما دخلت عليه مبتدا نعولها بالمصدر. كيف تكون إن مبتدا؟ أيها وحيث إن إلى أن المراد بها لفظها، يعني وحيث هذا الاسم، وحيث هذا الاسم ليمين مكمل. نعم، يمين مكمل. نعم، جملة إنه لذو تقى حالية. لا، يقول نعم، هذه لولا إن لا لوجب نصبها، لأن اعلم تنصب مفعولين، فلما جاءت إن صارت الجملة هذه مستأنفة مستقلة. في محل نصب مفعول قول؟ لا، سدت ما سد مفعولين، مفعولي اعلم. حلفت بالله نعم. كيف تكون جواب القسم؟ ما في قسم صريح. حلف. صراحة القسم قد تكون بالواو والباء والتاء، وقد تكون بالفعل. وعندنا الآن حلفت بالله في الفعل والباء. نفس الشيء. نعم. وهذا يجوز فيها الوجه. حلفت إنه، بل يتعين الكسر، يعني عندنا اللام كلما جاءت اللام في اسمها أو خبرها فيتعين الكسر، ما يحتاج. هل هذا خاص بالنظم او يجوز؟ لا لا، في غير النظم، في كل مكان. نعم. شيخ احمد الله، ذكرنا بالامس ذكرت ان لا يقال ان حرف التوكيد ونصب. صح. فالا يقال بان انما غيرت المبتدا الى النصب والخبر في الاصل مفعول؟ وش قلنا احنا؟ كنا هذا غير صحيح. هي جدت رفعا جديدا غير الأول. ابن مالك يقول ترفع كان المبتدأ. شف، ترفع المبتدأ، ما قال تبقيه على حاله. ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه. وقال لي إن أن ليت لك لكنك أن عكس ما لكان من عمل. تكون ايش؟ وش هو؟ ما هو شرط. اذا وقع جواب القسم وان لم يكن فيها اللام، ما هو شرط. ما ذكر بعد مثال اخر؟ لا، ما هو شرط.